أنا لا تنكر هذا. إذا هو حكاهم عن العرب يوثقوا بعربيته. وجاء كمان في البيوت. رفع لنا الزيت. نعم. رحم الله وأعلم. واضح. فين البيت كمان؟ آه. لا. إذا لم يكن. إن الله إن النبيون الشافع. خذ. ماذا تعني به؟ لكل شفيع. فإنهم يرجون منه شفاعة. فإنهم يرجون منهم شفاعة. إذا لم يكن إن النبيون شافع. شافع هذا بماذا تعني هذا؟ هذا دليل. وحكاه سيبويه كمان عن بعض العرب، عن العرب يوثقوا بعربيته. ماذا تفعل؟ هل انكر؟ انكر يا شفيع. اه بدل بدل. اه بدل يا ابويا. آه. وين البدل؟ الاخير بدل من الاول. بدل ايش؟ بدل. بدل من النبيين. يا لم يكن الا النبيون شافع بدل من النبيين. نبي. المتصل الان تقدم. هو مرفوع ولكن النفع هو المختار. امشي. هذا معنى قول ابن مالك وغير نصف لسابقه. النبيون اشتعروا. لا النبيون ايش؟ فاعل يكن. لا لا بالرفع. لا لم يكن. فاعل يكن. النبيون شاطر. النبيون هذا مستثنى. اه استثنى فقط. لا من الغاب. بدل بدل هذا البدل. وين البدل؟ بدل على القلب. نبيون فاعل يا شيخ، فاعل اللي كانت تامة. شافع هو يا شيخ هو لم يكن نبيون. الشافع هو البدل. شافع موجود الرواية. نبيون هو البدل يا شيخ. لا لا خلص نبيون ما هو. الذي ذكر بعض البدل يا اخي لا يتقدم على المدينين. يا اخي لا تقول حق. كيف يكون شاهد يا اخي؟ هذا شافع وناس البدل. النبيون هذا اسمه كان. كان تاما ولا ناقصه يا شيخ؟ لا كان تاما. اه فاعل. نعم هو كان. النبيون فاعل. فاعل ليكن التام. شافع هذا البدل. هذا حكاه سيبويه عن العرب. نعم. والبيت هذا كما موجود. وإلا إذا قرأت النص بشكل لم يكن إلا النبيين، فأين يكون المستثنى؟ النبيين هذا منصوب على الإسلام وهذا أمر. طب إذا ما تقدم المستثنى؟ يا أخي هذا المستثنى لا لازم نطلبه. اسمك. وأما في الموجب. لا يجوز إلا الله ولم تقدم أحوال. إذا كنت ما قام إلا زيد من القوم لا يجوز أن تقول إلا زيد لأن ما في بديل له. انتبه. يعني اختار النصر يا شيخ. لا يتجر. إذا تقدم ما يتجر. ما قام إلا هذا ما كنت تعدد أنا قلت لك إذا كان الكلام موجب ما في بدلية. البدلية لا تكون إلا في المنصب. لا في إلا النصب. وغير النصب سابق. هذا معنى. في النفي قال قد يأتي. وأما في الموجب لا. ما صرف واجبا. مع ذلك في النفي كمان. مع النفي يأتي. الرفع يأتي في النفي. ولكن نفره اخطر المختار النص امشي. اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فاما ان يكون الكلام موجبا او غير موجب. فان كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام الا زيدا القوم. ما في بدل. وإن كان غير موجب فالمختار نصبه فتقول ما قام إلا زيدا القوم. ومنه قوله فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. لا تنصيبه وقد روي رفعه فتقول ما قام إلا زيد القوم. قال سيبويه حدثني يونس يونس شيخ سيبوي وقال يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك ناصر. ما لي إلا أخوك ناصر أيعرف يا أبنك ما لي إلا أخوك ناصر. هذا الذي حكاه سيبويه عن شيخه يونس. يونس حكاه عن العرب عن بعض العرب يوثق بعربيتهم. انتبه يعني مالية نافية. طيب ليا هي جار ومجرور متعلق بالمحذوف. جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر مذكر. طيب إلا أجا باستثناء بالغاء لا عمل لها. أخوك مبتدا مؤخر يعني ناصر على مدرك عين الواقع. ناصر بدل من أخوك. يجوز يا شيخ أن يكون أخوك فاعل لنية. يقولون ما لي إلا أخوك ناصر وأعرب الثانية بدلا من الأول على القلب لهذا السبب. ومنه قوله فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعه. لا ما أعلمناهم قبل ذلك. هيا فهد أعلم فإنه هم اسمه إن هذا معرب ولا مبني على ايه؟ وين السكون؟ وين السكون؟ وين السكون اقول لك؟ نخليك ولا نمت؟ وين السكون؟ المن على مذهب من؟ على مذهب الكوفي. نحن نتبع الكوفي هنا هناك في هذه المسألة. الصحيح الشيخ لا تقول لا أقول لك هذا مذهب البخاري. هذا كلهم عرب. أمشي إنهم هم هذا بما يقوله من العالي تكون في محلنا. هذا الذي يقوله العلماء أول العرب الثاني. هذا هو ضمير مبني على الضم في محلنا ضمير على علامة الجمع. أمس فإنهم أمس وين يرجون ونيمة وين الفاعل مبني على وهو مبني على الضم في محل لا وين خبر إنا الجملة ايش في محل في محل نص خبر إنا يوصف. لا تقول ما نقبل من السلام أنا أقبل أنت تفكر أنا أعطيك مهلة لا تستعجل. شفاعة ليش عربه ينزون هذا من جهة الصرف ميزان الصرف هو على مضي ها يفعون ولم تقل يفعون لا سبب قبل فعل الإنسان لا يمشي على الدليل لا تنفع الجنزة تبكسكونا لازم تعجب حمد الزكي حمد الزكي واحد عجبا بواحد في الدراسة العليا ما يعرف الضم بنفسه ولا يعرف إنا لله ولا يعرف إنه خجنك يا سعيد

إنما دنيا دنيا واختلاط في النفس، وإلا لا هذا خذ منهم إلى ما هم السنة أنت. طيب وألغي إلا ذات توكيد كلا، لما أراد ما أبي أبو هريرة ولا من الصحابة الذين يبدو يسد ويسد المار أبو الدرداء أو أبو الدرداء إلى مكان قال له لا قرروا علي هذا الحديث. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتاة إلا يا إخواني ألوث القوانين العبد واحفظوا كان تريدون أن تفهموا القرآن وتفهموا الحديث فهم الطبيعة. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلم، هذا إلا هذا تلغى لا تعمل في المستقبل، هذا الذي يكمل على أن يكون ألغي لأنه لم توصل، لأن ما توصل إلا التوكيد ما توصل التاكي الاستثناء دليل على قوله الا هي العاقله. نعم واضح. والغي الا ذات توكيد كما يس تمرر به الا الفتى الا العلا الا العلا هذا انا الا هذا ما فارق لي ما فارق الا التوكيد إلا توكيد لي إلا رب إلا معناه لا تمر به إلا الفتى الفتى العلى وهو العلى بدل من الفتى إلا الأولى ما هي إلا الملغاة الثانية الملغاة الثانية الملغاة الملغاة الثانية الأولى عامة وأما الثانية هذا رقى فيها مثال الأولى لك فيها مثال رقى فيها على مدى في البصر بدل من نقل الحق عندك لأن الكلام منفي تام منفي نعم تام منفي نعم والثاني ولأن الكلام على الثاني أنت هو التي توقع هي التي تقول توقع ما لها من ذلك فتاة العلى وهو العلى هذا بدل من أتكلم نعم هذا معنى والغي إلا ذات توكيد انتبه إلا في اللسان العربي تقسم إلى قسمين إلا التي تفيد التافه التافه الآن إذا كررت إلا لقصد التوكيد وإلا التي لا تفيد التوكيد إلا أنت إذا كررت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا ولا شيء ولم تفد غير توكيد الأولى وهذا معنى إلغائها وذلك في البدل والعطف يعني كان نصف هنا نعم في البدل والعطف لا الأخير العلم نعم نحو ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك فأخيك بدل من زيد ولم تؤثر فيه إلا شيئا أي لم تفد فيه استثناء مستقلا وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك ومثله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى والأصل لا تمرر بهم إلا الفتى العلى فالعلى بدل من الفتى وكررت إلا توكيدا ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا والأصل إلا زيدا وعمرا ثم كررت إلا توكيدا ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها أنا هذا جميل وين أبو العبيد هل الدهر إلا ليلة هل أرفض نبني على ها؟ ومن على السكر؟ الدهر الدهر إلا ليلة استثناء ملغى طيب ليلة أسمع عن الاستثناء من لا من انواع الاربع. يعني ما الدهر الا ليلتين. اه. من في هذا الشهر. اه. لا. مفرغ. ما قلت لك مفرغ. مفرغ. ولما؟ ولما تقول مفرغ؟ لانه سبق هناك لا تعرف. اتفاق شريف النفس. اه. اتفاق. اه. حديث ايش؟ ايش بعده؟ تمام؟ ما قبل الا يحتاج الى ما بعد الا. لان المبتدا هنا تحتاج للخبر. وكأنه لم توجد إلا إيش بعدها إلا ليلة ونهار ونهارها ونهارها ليس على بكر معطوف على إيه؟ إيش؟ دون الشاهي وإلا طلوع وإلا طلوع هذه إلا طلوع هذه إلا طلوع هذه الأخير ما حرم هذا ليه؟ هذه في الأخير هي اللي هي المغايرة. هذه الدهر. وإلا طلوع الشمس ثم غياره. وإلا طلوع الشمس. أيوه هذا الشاهد. نعم. أمس. والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا توكيدا. نعم. وإلا طلوع الشمس. إلا هناك ما قالت إلا مجرد الأخيرة. الأخيرة. نعم. واضح؟ نعم. قد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله إلا رمله عند البيت ما لك من شيخك نعم المقدر ما لك من شيخك يا شعب متعلق بإيه قال متعلق بإيه جاب نظر هذا متعلق بإيه من شيخك أوه إيه إيه أبا إيه خبروا من شيخك إلا عمله إلا ما خبر المرتدى ما خبر المرتدى نعم خبر المرتدى وإلا إيه؟ ها؟ ها؟ بلي ولا شاهد في البلد؟ شاهد في البلد؟ ولما؟ إيش هذا؟ التوكيل مجلات فرشته ما أخرج منه ونعمله بدل بدل من إيه؟ ها؟ ما لك من شهيد وين المكتب وإلا رمض هذا الشاهد عجاك في هالبدر ما لك من شهيد شيخك هذا ما لك من شيخك إلا عمله لا تعلق به لك ما كان لك من شيخك والأصل إلا عمله رسيمه ورمله فرسيمه بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه وكررت إلا فيهما توكيدا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع لواحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني دون البيت وإن تكرر لا لتوكيد فمع وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع بالعامل دع لواحد مما بإلا لواحد مما بإلا السوس وليس عن نصب سواه وليس عن نصب سواه مغني فقط. لا بقيت ابيات اخرى هذا في موضوع اخر دون تفريغ مع التقدم. هذا ماشي هذا مع الاول هذا في الاستثناء غير مفرغ كلها دون تفريغ مع التقدم. باقى الوقت يا شيخ بالجميع الوقت طيب اعرف لنا اشرح لنا البيتين ويتحمل الوقت وين تكرر لا للتوكيد الوقت طيب يا ازمة بقي 10 دقائق 10 7 هيا ننتبه هذا الخامس من هذا يحتاج نحن خرجنا من الجا التي لا توفي بالتوكيد ودخلنا في الياء التي تفيد التاسس معناه تفيد معنى اليسكس لا بعد اليسكس وقرر وإن تقرر لا لتوفيد وإن تقرر لا لتوفيد هذا يتعلم تكرر لا لتوفيد يتعلم أوص لا تذكره ولا لأن أنا فصلت لكم هذا العام الماضي خلوا عادل هيا فعادل دواء تكرر لا لتوفيد